سائل يقول يوجد في بلدي مفتٍ يفتي بتحليل الربا والعياذ بالله. يقول يوجد في بلدي مفتٍ يفتي بتحليل الربا، فهل يجوز لي أن أحذر العامة من فتاوى؟ تحليل الربا رد عن الإسلام، تحليل الربا رد عن الإسلام. الله يقول جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا، من يقول الربا حلال معناه يكذب الله. لكن لعل في بعض المسائل، مسائل الربا تختلف، المسائل قد يظن بعض الناس انها ربا وهي من ربا، فلا بد المنكر يتثبت. هم يقول الربا كله حلال انا ردها، لكن بعض المسائل قد يقول هذا العالم انها ربا، وبعض الاخر يقول لا ما هي من الربا، مثل التورق يسمونها الناس الوعدة، هذا مثال، يشتري سيارة من زيد أو العرض أو البيت إلى أجل لأقساط، وهو ناوي يبيعها حتى يتخرج، حتى يتزوج، حتى يوفي دين عليه، حتى يبني السكن، شراها ليبيعها، شراها بأجل ليبيعها. بعضهم يقول ما يجوز هذه المسألة التورق، يعني مقصود الدراهم، شراها ليبيعها. والصواب منها مهم ربا، الصواب من هذه المسائل مسائل المباح، من الدين المباح. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالدين وماتوا درعه مرهونة في طعام لأهله. إذا اشترى سيارة أو غيرها إلى أجل معلوم بأقساط ثم باعها على زيد أو عمر على غير صاحبه، على غير من اشتراها، من باع على شخص آخر بأقل ليتزوج أو ليعمر سكن له أو ليقضي دين عليها قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، الصواب لا حرج فيه وليس من الربا. فمن قال إن هذا من الربا فقد غلط، ليس من الربا. كذلك إذا باع صاعين تمر مثلا، صاع رز او صاع حنطه يدا بيد، ليس من الربا، لكن يدا بيده مختلف، هذا جنس وهذا جنس. نعم، مع تمر بحنطه، تمر برز، تمر بشعير يدا بيد، بعض الناس قد يكون جاهل يقول هذا ربا، لا مو ربا، اذا كان يدا بيد ليس بربا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأنصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المقصود مسائل الربا تختلف، فإذا كنت تعلم أن هذا الذي يفتي في الربا قد خالف النصوص وأنت على بصيرة، نعم تحجم تقول هذا لا تطيعون لا في الربا ولا في غيره، أو يقول أن الصلاة فيه واجبة أو الزكاة فيه واجبة، هذا ضل مضل حذر. المقصود ان هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض الناس يرى ان الزكاة واجبة في شيء مو في ما في زكاة، يقول الفرش التي انت تفرشها والكنب اللي انت تجلس عليه هو بالبيع ما في زكاة، يجي واحد جاهل يقول لا فيه زكاة، هذا غلط، ما في زكاة في الغنية والاستمتاع، كنبات سيارات تستعملها قبل البيع ما فيها زكاة، من يقول فيها زكاة غلطة. هكذا الفتاوى قد يظن جاهلا المفتي غلطان أو مصيب، لا بد تثبت حسب الأدلة الشرعية. فالربا من هذا الباب، في مسائل يظن بعض الناس أنها ربا وليس ربا. أما من يقول الربا كله حلال، ما هنا شيء، ما هنا ربا أبد، كله حلال، هذا رد عن الإسلام، مكذب لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.